ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقالت أنا حية حرة فإذا هي أمته فيها الخلاف أيضا. ونص أحمد على ذلك. وفي المغني احتمال بالتفريق لأن هذا يقال كثيرا في الطريق ولا يراد به العتق، وهذا مع إطلاق القصد. فأما إن قصد به المدح بالعفة ونحوها فليست من المسألة بشيء، ويتنزل الخلاف في هذا على أن الرضا بغير المعلوم هل هو رضا معتبر، والأظهر عدم اعتباره. صحيح، هل هو الأظهر؟ كيف؟ وين في؟ وين شلون؟ احنا عندنا بشيء. يعني ما لهم السق. احنا عندنا بالباء بدل في. لعل عندك احسن. وعندنا عندك احسن. ما قالها لست منه في شيء. انما الباء تصلح في ما في شيء. بغير المعلوم هو رضا معتبر ولا أظهر عدم اعتباره. الرضا بغير المعلوم طلق امرأة يظنها أجنبية، يظنها أجنبية، فهل نقول إن هذا الرضا بغير المعلوم يعتبر فتطلق أو لا يعتبر فلا تطلق؟ هذا الرجل لو علم أنها زوجته ما رضي أن يطلقها، وكذلك المثل الثاني لو علم أنها أمته ما رضي أن يحررها. والصحيح أن الرضا بغير المعلوم ليس بمعتبر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.